ولما كانت الحلقة الثالثة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، فرغ الملك شهريار من مشاغل النهار ونفض غبار العمل وانطلق على عجل، فدخل كهف الأسرار وجلس في الانتظار، تأخذه أفكار وتجيء به أفكار. وأسند الملك رأسه إلى كفي وفتح قلبه وأغمض عيني، وسبح في ملكوت الله يتأمل هذه الحياة، ولهذا لم يشعر بمالكة هوى، وقد دخلت علي ووقفت تطيل النظر إلي وهو لا يشعر بها ولا يحس بوجودها، وبضحكة رقيقة نبهته إليها، ترك أفكاره وأقبل عليها. شهرزاد، فيما تفكر يا مولاي السلطان؟ أنت هنا من زمان؟ أنا هنا في كل آن. وكيف لم ينبهني العطر إلى زهرة البستان؟ إنك تأخذني بلطف تعبيرك، وأرجو ألا أكون قد قطعت عليك حبل تفكيرك. العبد في التفكير والرب في التدبير. فيما تفكر يا ملك الزمان؟ حدثيني شهرزاد. نعم. ماذا يصنع الإنسان إذا ارتفعت أمواج الطغيان وامتدت إليه يد العدوان واستقوى عليه الضعفاء الذين احتموا بالأقوياء؟ واغتصبوا حقه المشروع. ها؟ هذا هو الموضوع. تضحكين يا شهرزاد؟ لأن هذا حديث معاد. ينتصر الشر وترتفع راية الأشرار. هذه ظروف وأقدار يدبرها خالق الليل والنهار. والنهاية تنعكس الآية، وقد قلت لك قبل ذلك وفي جواب سؤالك إن الباطل قد ينتصر في جولة، وقد تكون له صولة، وربما قامت له دولة، ولكن بين يوم وليلة تنعكس الآية وتتهاوى أعمدة الغواية وينتصر الحق في النهاية. وتظنين أن ذلك يكون؟ بل هو قد كان وسارت بحديثه الركبان. ألم تسمع بما وقع للفتى أيوب وحبيبته قوت القلوب مع حربون ابن جربون قائد التترون، البرابرة المجرمون الذين انتهى الأمر إليهم ثم خرج من يديهم، ودارت الأيام عليهم بعد أن طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. وكيف كان ذلك بالله يا شهرزاد؟ كان ذلك في مدينة كالنداد ذات القصور والعماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. نعم. كانت جنة تجري من تحتها الأنهار تنبت أنضر أنواع الطيوب والبهار، فراجت تجارتها وعظمت ثروتها واشتهرت بالغنى ووفرة المال كما اشتهرت بالجمال، ولهذه الأسباب طرقتها المطامع من كل باب وتعرضت للعدوان من قديم الزمان. القضية التي يواجهها العالم الآن في هذا الزمان وفي كل زمان وفي كل مكان، طالما بقيت نوازع الطمع والعدوان. يا لظلم الإنسان للإنسان. تقول حكمة مروية إن الظلم طبيعة في النفوس البشرية، يخفيه الضعف وتظهره القوة. فإذا القوة ما نهاية هذه القوة؟ نهايتها الضعف والاضمحلال على أي حال، فلن يظل الأقوياء أقوياء ولن يظل الضعفاء ضعفاء، ولهذا نقول إن القوة عرض يزول، أما الحق فهو الجوهر الذي لا يتغير. ثم ماذا يا شهرزاد عن مدينة كالنداد؟ قلت إنها كانت جنة تجري من تحتها الأنهار، وإنها كانت تنبت أنضر أنواع الطيوب والبهار، ولهذا كان جلة أهلها من التجار الأثرياء الكبار، وكان على رأس هؤلاء تاجر من كبار الأثرياء اسمه شيبوب، الذي نال كل المطلوب، ولكنه جمع بين الكثرة والإقلال. يجمع بين الكثرة والإقلال؟ هكذا كان يقال، فقد كان كثير المال قليل العيال، إذ لم يكن للشيخ شيبوب غير ولده الوحيد أيوب الذي رزق به على الكبر، فكان جزاء من صبر. ونشأ الفتى في عز والده الذي سهر على تنشئته ورعايته، وأحضر له المربين والمعلمين والمؤدبين، فورد حياض الأدب والكمال، ورتع في مغاني الفتوة والجمال، حتى إذا بلغ مبلغ الشباب وأصبح فتى غض الإهاب، أرسل إليه والده شيبوب عبده محجوب، وبقي في الانتظار وقد جدت به الأفكار. سيدي شيبوب. فين أيوب يا محجوب؟ أبويا. أيوب أخرج أنت دلوقتي يا محجوب. خير يا والدي؟ أقعد يا أيوب يا ابني. خير إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. أنت طبعا ما تعرفش أنا ليه بعت لك. والله علمي علمك. أنت عارف يا ابني إني ماليش في الدنيا دي غيرك. ربنا ما يحرمنيش من خيرك. طول بالك، أنا عايز أقولك إن الثروة دي كلها بتاعتك، وأنا يا ابني مش حدوملك. ربنا يطول عمرك ولا يحرمنيش منك. الأعمار بيد الله يا ابني، وانت شايف صحتي وسني. لكن لا، بلاش تقاطعني، أما قول كل اللي عندي وبعدين قول كل اللي عندك. أمرك. ربنا يا ابني يكمل لك بعقلك. أيوة نعم. أنا يا ابني تعبت كتير وكافحت كتير، والحمد لله ربنا أكرمني، والنهاردة بعد ما كبرت سني عايز ارتاح بقى اليومين اللي بقيلي. وليه بس الكلام ده يا والدي؟ الدنيا يا ابني بتجيب وتودي، دي سنة الحياة، كل واحد يوسع للي وراه، وانا الحمد لله نلت من دنيتي كل ما اتمناه، ما كانش فيه حاجة مقصرة فيا غير حرماني من الخلف والذرية، واخيرا ربنا تعطف عليا وبعتك لي هدية، وضللت عليك برموش عينيا، والنهاردة بعد ما فرغ مني لازم تشيل عني. على اي حال يا والدي، انا تحت امرك. ايه اوامرك؟ انا عايز منك حاجتين اتنين مفيش غيرهم. اتفضل قولهم. وتنفذهم؟ انفذهم. ايه اول حاجة منهم؟ شايف الصندوق ده اللي قدامك؟ الصندوق بتاعك. شوف، صندوق الخشب فيه 10 اكياس ذهب، كل كيس فيه جنيهات توزن 10 كونات. أيوه. أنا محضر لك مركب مخصوص عشان تسافر بالفلوس. على فين؟ على شط السلام، ولما توصل بسلام تروح للشهبندر جعفر وتسلمه الأكياس بالميزان قدام شهود عيان، وبعد ما يستلمهم بالكمال والتمام تجيب منه وصل بالاستلام، وترجع أوام عشان تستلم تجارتي واتفرغ انا لعبادتي. طيب دي الحاجه الاولانيه. والحاجه التانيه انك تخش دنيا. ايه؟ اتجوز يعني؟ من غير ما تمنعني. كل شيء اسمه. الزواج عصمه، وانا يا ابني عارف ان الزواج امتزاج، وان مساله زواجك ترجع لذوقك واختيارك، لكن انا عايز اساعدك وانت بتختار عشان تحسن الاختيار، واللي تقول انت عليه انا همشيه. قلت في الكلام ده ايه؟ اللي تقول انت عليه. طيب ايه رأيك يا ايوب في قوت القلوب؟ ها؟ قوت القلوب؟ ايه رأيك؟ بنت الشيخ يعقوب، نسب وحسب وجمال وادب، اللي بتنسج الستاير القصب. الستاير دي بتنسجها لمزاجها، ما هي دي هوايتها اللي بتشبع رغبتها. النسيج ده هو الفن اللي برعت فيه، مع انها مش في حاجه اليه مع الغنى والعز اللي هي فيه، لكن تقول لها ايه؟ تعرض الستارة من دول يتهبلوا عليها الناس، ويمكن تقدمها هدية لكن ما تبيعهاش. كأنك هو عارفها. وعارف أوصفها. لكن مش زي ما تشوفها. أنا شفتها يا والدي. فين؟ في دكان الجواهرجي. وإيه رأيك فيها؟ أجمل مما وصفوها. يعني اختيار مقبول؟ وأنا كنت أطول، ده أنا من ساعة ما شفتها ما فرقتش خيالي ولا راحت عن بالي. خلاص، أنت حتقوم على شط السلام وأنا حروح لأبوها أربط معاه كلام وتتفق وياه. قول إن شاء الله. إن شاء الله. تسافر دلوقت ومعاك محبوب تقدر تعتمد عليه وتحط ثقتك فيه. أنا خدام وخدامة. وأنا واثق من كلامك. البحارة اللي معاك وما يعرفوش إن الصندوق ده فيه فلوس، الصندوق ده فيه حاجتكم، هدومكم وأمتعتكم. مفهوم؟ مفهوم. نقدر دلوقت نقوم؟ مع السلامة يا أيوب. خد بالك يا محبوب. يلا رجالة شدوا السقالة. مع السلامة. مع السلامة. وانطلقت السفينة وغادرت المدينة، وبعد سبعة أيام وصلت إلى شط السلام وحمل الصندوق محجوب، وسار وراء سيده أيوب حتى وصل إلى وكالة الشهبندر جعفر. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثالثة بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.